بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. لقد أيس الله المؤمنين من إيمان بني إسرائيل إذ قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وبين لهم ما كان عليه علماؤهم من تحريفهم لكلام الله بعد استيقانهم أنه من عنده، وثنى بذكر بعض صفات منافقيهم، وثلث ببيان ما عليه عامتهم وهم تبع للعلماء، فقال: ومنهم أميون، أي ومن اليهود أميون، والأميون جمع أمي منسوب إلى الأم، كأنه باق على الحال التي انفصل فيها عنها، لم يتعلم قراءة ولا كتابة، لكن الذم ليس لمجرد الأمية وإن كانت نقصا، إذ كثيرا ما يكون الأميون في التزام الحق واتباع الصواب خيرا من كثير من المتعلمين، وإنما ذموا لأنهم كما قال الله عنهم: لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الكتاب هو التوراة، لا يعلمون ما فيه من العقائد والأحكام والآداب، وكل ما عندهم منه أماني، وهي جمع أمنية، وهو ما علق بأذهانهم مما يظنونه منه، وما هو إلا أوهام وأكاذيب أخذوها منه بأنفسهم أو تلقوها تقليدا لعلمائهم وكبرائهم الذين قالوها من عند أنفسهم أيضا. وقيل الأماني هي التلاوة، ومعناها أنهم لا يعرفون من الكتاب إلا ألفاظه، لا يفقهون معناه، وحفظ اللفظ لا يغني عن فهم المعنى، لأنه هو المقصود بالذات. وهذا نظير قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فهل يعقل مثلا أن يفرض الله تعالى على المسلم حفظ فاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة بدونها فيحفظها، وقد لا يتقن حفظها وقد يتقنه، ثم يرددها في صلاته عقودا طيلة حياته، وهو لا يفقه ما فيها من الثناء على الله بأسمائه الحسنى وكونه مالك يوم الدين، وأن العبادة لا تكون إلا له، والاستعانة لا تكون إلا به، ويعلم ما في سؤاله الهداية من ربه من الأهمية، من أهمية طلب الهداية، ويعلم أن صراط الله المستقيم يخالف طريق المغضوب عليهم والضالين. وعلى تفسير الأماني بمعرفة الألفاظ وتلاوتها يكون في الآية ذم لمن قصر في فهم ما يتلوه من كتاب ربه مع تمكنه من ذلك، وعلى تفسير الأماني بالأوهام والخيالات يكون فيها ذم لمن قال برأيه في كلام ربه. قال بعض أهل العلم: الأماني هي التقادير النفسية، أي الاعتقادات التي يحسبها صاحبها حقا وليست بحق، أو هي الفعال التي يحسبها العامة من الدين وليست منه، بل ينسون الدين ويحفظونها، وهذا دأب الأمم الضالة عن شرعها، تعتقد ما لها من العوائد والرسوم والمواسم شرعا. وقال صاحب المنار رحمه الله: هذه الأماني توجد في كلام الأمم، توجد في كل الأمم في حال الضعف والانحطاط، يفتخرون بما في أيديهم من الشريعة وبسلفهم الذين كانوا مهتدين بها، وبما لهم من الآثار التي كانت ثمرة تلك الهداية، وتسول لهم الأماني أن ذلك كاف في نجاتهم وسعادتهم وفضلهم على سائر الناس. ولما كان هذا الذي عليه دهماء اليهود وغوغاؤهم راجعا إلى تحريف علمائهم الكتاب، ولا أقول إلى تقصيرهم في بيان معانيه، لما كان الأمر كذلك توعد الله تعالى علماءهم بقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كلمة ويل يقولها الواقع في هلكة توجعا وتألما، وتقال لمن ارتكب ما يستوجب الهلاك توعدا، فمعناها هلاك عظيم لأولئك العلماء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم أو يكتبون الكتب بأيديهم ويودعونها آراءهم وأهواءهم ثم ينسبونها إلى الله تعالى ويقولون هي من عنده. وهذا يشمل نصا من كتب كتابا وقال هو كتاب الله ولو كان بعضه حقا، وهو الذي فعله اليهود. وليس ببعيد من هذا من يأتي من عنده بشيء من غير أثارة من علم ويجعله للناس دينا وشرعا. وقوله يكتبون الكتاب بأيديهم يبين أنهم قاصدون متعمدون، وقوله ليشتروا به ثمنا قليلا هو بيان لدافعهم إلى الكذب على الله، وهو الحصول على بعض عرض الدنيا ومتاعها، والدنيا كلها متاع قليل، فكيف إذا استبدل متاعها بالحق، والحق أثمن الأشياء وأغلاها وأرفعها وأعلاها. وقوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، هذا بيان للويل الذي أوعدهم الله، ويل عن الوسيلة وهو تحريف الدين ونسبته إلى الله، وهذا جرم عظيم، وويل على المقصد وهو عرض من الدنيا قليل. فلينظر الكاتبون ماذا يكتبون، وقد قيل وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وقيل أيضا كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى بمثله وإن عملت شرا علي حسابها. وقوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا من جملة ما تقولوه على الله فعولوا عليه في نجاتهم زعموا، وركبهم بسببه الغرور. ومن جنسه قولهم كما حكى الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، كأن الجنة دار امتلكوها يدخلون فيها من يشاء ويمنعون من أرادوا. وقولهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. والأيام المعدودة قيل المراد بها مدة عبادتهم العجل في غياب موسى عليه السلام لمناجاة ربه، وقيل إنهم يعتقدون أن مدة الدنيا 7000 سنة، فمن مات منهم ولم تدركه الشفاعة عوقب عن كل 1000 سنة بيوم من العذاب. وكل هذا أباطيل وأكاذيب، إن الله تعالى خلق النار وجعلها مستقرا دائما للكفار، وخلق الجنة وجعلها دارا للموحدين الأبرار. والقول في هذا المقام من غير وحي افتيات على الله وكذب عليه سبحانه. ولذلك جاء تلقين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلقينه ما يجيب به على هذه الدعوة. قال تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. والاستفهام هنا يراد به إلجاؤهم إلى واحد من الأمرين المذكورين يقرون به لا مناص لهم منه. أولهما اتخاذهم عهدا عند الله أن لا يعذبهم إلا تلك المدة، ومن اتخذ عند الله عهدا فإن الله لا يخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والعهد في قوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا هو الوعد المؤكد باليمين ونحوها، فإن كان ممن لا يخلف سمي عهدا، وهؤلاء لا عهد لهم عند الله. وثاني الأمرين هو قوله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا هو حقيقة حالهم، فقولهم السابق كذب محض، ولكن السياق لم يصرح به ولم يجبههم بمره، فيؤخذ منه التدرج بالخصم والرفق به حتى يتوصل إلى إلزامه بالحق وقطع حجته. لكن بعد هذا الإلجاء جاء البيان من غير ترديد ولا استفهام، وجاء في صيغة العموم من غير ذكر ولا تنصيص على الخصوم. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبلى مثل بل يؤتى بها بعد الكلام لإبطاله، فهي مبطلة لدعواهم أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة، مقررة لخلود الكفار في النار. وقد فسر السلف السيئة في قوله تعالى بلى من كسب سيئة بالكفر والشرك، وفسرت بالكبيرة، لكن قوله تعالى بعدها وأحاطت به خطيئاته يعين الأول، وهو تفسير السيئة بالشرك. أو يراد بالسيئة الكبيرة بالسيئة الكبيرة مع الإصرار عليها والتمادي فيها والتمادي في غيرها، فيفضي ذلك ويؤدي إلى الكفر. فقد كان السلف يقولون إن المعاصي بريد الكفر. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر، يعني فإذا ترك ورجع إلى الله وأناب، فإذا نزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها، أي زيد في تلك النكتة حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقوله تعالى وأحاطت به خطيئته، الإحاطة بالشيء أن لا يبقى له منفذ يتوصل إليه منه، وليس هذا إلا الكفر، فإن الكفر يجرئ على جميع الخطايا، وكفى بالكفر سيئة. وإن عمل المتصف به ما عمل فإنه لا عبرة بأعماله من دون الإيمان. ولما ذكر الله خلود الكفار في النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ذكر مقابله كما هو الشأن في ذكر النظائر في كتاب الله، فقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأهل السنة على أن المؤمن لا يكفر بالذنب ما لم يستحله، وأن المؤمنين العصاة يخشى عليهم وعيد الله، وأن الخلود في النار لا يكون إلا للكفار، ولا يقطع لأحد بدخول الجنة إلا من شهد له المعصوم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله